التطهر بالماء ما لم تصبه نجاسة تغير لونه أو طعمه أو ريحه إذا كان كثيرا، أما القليل فينجس بمجرد مخالطة النجاسة.